بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا السؤال حول الإفرازات التي تخرج من الرجال أو النساء في أعقاب مضاجعة أو مداعبة أو نحوه، وأثر ذلك على الصوم وأثر ذلك على الوضوء. الإفرازات هذه تتردد بين أن تكون التي تكون بمناسبة مداعبة أو نحوها، إما أن تكون مذيا وإما أن تكون منيا. الفرق بينهما أن المني من الرجل ماء غليظ أبيض يخرج دفقا بشهوة وتنكسر بعده الشهوة ويحدث عقبه في البدن فتور وانحلال. وأما بالنسبة للمرأة فهو ماء رقيق أصفر، ونفس الشيء يحدث بعده ما يحدث من فتور في البدن ونحوه. المذي قضية أخرى. المذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماعي أو نظر ونحوه، ويشترك فيه الرجال والنساء. التسبب في إنزال المني من مفسدات الصوم قطعا، فإن كان ذلك بجماع ففيه الكفارة الكبرى، أما إذا كان بغير جماع في أعقاب مداعبة أو مضاجعة أو مباشرة أو تقبيل ونحوه، هذا يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة. متى تجب الكفارة؟ كفارة تجب بالجماع. وفي الباب حديث أبي هريرة في الصحيح، نعم، يقول رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر، مكتال كبير كذا، وعاء كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به. قال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. حديث متفق عليه. فالمقصود أن التسبب في إنزال المني بمباشرة أو بمضاجعة أو بتقبيل أو احتضان أو نحوه يفسد الصوم، لكن يجب القضاء فقط ولا يجب الكفارة. متى تجب الكفارة؟ الكفارة تجب بالجماع. لكن ماذا عن المذي؟ احنا قلنا المذي هو عبارة عن ماء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إدامة النظر ونحوه، يشترك فيه الرجال والنساء. الصحيح عند جماهير أهل العلم أن المذي لا يفسد الصوم. الحنابلة خالفوا في هذا وقالوا المذي مفسد للصوم، لكن الصحيح الراجح أن المذي لا يفسد الصوم، فهو ليس كالمني، ليس كالمني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن فيعسر أن يلحق به. وإذا قيل ما الدليل على أنه لا يفسد الصوم، نقول الدليل عدم الدليل، لأن الأصل صحة العبادة، إفسادها الذي يحتاج إلى دليل. فالصحيح عند جماهير أهل العلم أن المذي يفسد الوضوء لكن لا يفسد الصوم، فلا يزال صومه صحيحا ولا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. القضاء يجب في التسبب في إنزال المني، والكفارة تجب في الجماع، فمن جامع ولو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة معا، بخلاف الاحتلام، من استيقظ فإن في ثيابه بللا وتعرف عليه أنه مني فهذا لا يفسد صومه، لأن النائم قد رفع عنه القلم، في ثلاث رفع عنهم القلم، النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق. يبقى يعني الصواب في المذهب عند الجمهور أن المذي لا يفسد الصوم، خلافا للحنابلة الذين جعلوا الحق المذي بالمني فجعلوه مفسدا للصوم، والصحيح أنه لا يلحق به، ليس مثله في باب الشهوة، وليس مثله في باب انحلال البدن، فلا يلحق به ولا يأخذ حكمه، فلا يلحق به ولا يأخذ حكمه. فهذه خلاصة الموقف الفقهي بالنسبة للإفرازات التي تحدث أثناء الصوم. وبعدين يعني أمنا عائشة سئلت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يقبل وهو صائم، فقالت نعم، لكن قالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله يملك إربة. فالقبلة للصائم جائزة، لكن قد يفرق بين الشاب وبين الشيخ الكبير. الشاب ربما تقوده الأوائل إلى الثواني والثوادث، ربما تقوده المقدمات إلى خطوات أخرى أبعد منها توقعه في المحظور، والمرء أمين على دينه ويضع نفسه حيث لا يقع في الحرج ولا تفضي به مقدمات إلى المحذور. وأمنا عائشة تقول وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمن على نفسه إذا قبل وهو صائم ألا تقوده القبلة إلى ما وراءها، لكن بالنسبة للشبان ربما تفضي بهم القبلة إلى ما وراءها، فينبغي أن يحتاط المسلم لدينه وأن يضع نفسه في الوضع الذي يعني يظن أنه أكثر أمانا لدينه وأكثر حفاظا على صومه. وأسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأسأله لي ولكم صوما مقبولا وقياما مقبولا، وأن لا ينسلخ عنا رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.